سقال الحب كاسات الوصال سقال الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي ناحبي تعالي فقلت لخمرتي ناحبي تعالي سعت ومشت لنحكي في كؤوسها سعت ومشت لنحوي في كؤوسها فهمت بسكرتي بين الموالي سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لسائر الأقطاب دموا فقلت لسائر الأقطاب دموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جلودي وهموا واشربوا أنتم جلودي فساقي القوم بالماء في ملالي فساقي القوم بالماء في ملالي شربتم فضلتي من بعد سفي شربتم فضلتي من بعد سفي ولا نلتم علمي واتصالي ولا نلتم علمي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حورة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهد كل شيخ أنا البازي أشهد كل شيخ ومن ذاك الرجال أعطي مثالي ومن ذاك الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان كمال سقاني الحب كاسات الوصال وأطلعني على سر قديم وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا وولاني على الأقطاب جمعا